العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال وإن كانت ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود لم تسر إلى كل من الخبرين لأن ما يتعلق بصرف الوجود لا يسري إلى الفرد. كان الكلام في أنه في المقام الأول من البحث في أن الحجية التخييرية معقولة في نفسها أم لا. قلنا تارة نريد جعل حجية واحدة تخييرية وأخرى نريد جعل حجيتين مشروطتين، ثم هذه الحجية الواحدة التخييرية إما بنحو مطلق الوجود وإما بنحو صرف الوجود. أما الحجية الواحدة التخييرية بنحو مطلق الوجود فقلنا بأن مطلق الوجود معناه سراية هذه الحجية إلى مشروطتين، ثم هذه الحجية الواحدة التخييرية إما بنحو مطلق الوجود وإما بنحو صرف الوجود. أما الحجية الواحدة التخييرية بنحو مطلق الوجود فقلنا بأن مطلق الوجود معناه سراية هذه الحجية إلى أي فرد وجد فيه الجامع من قبيل جعل الحجية لجامع الإنسان، ولكن أينما وجد الإنسان في هذا الفرد يوجد الإنسان أو لا يوجد الإنسان؟ نعم، في هذا الفرد يوجد الإنسان أو لا يوجد الإنسان؟ نعم. أو كما في محل كلامنا جعل الحجية لأحدهما، خب لأحدهما هذا يصدق عليه أحدهما أو ليس يصدق عليه؟ لا يصدق عليه ذلك، هذا أحدهما، هذا أحدهما، إذن هذا حجة وهذا حجة. ومن الواضح جعل الحجية للمتعارضين محال كما تقدم بيانه فيما سبق. وأخرى تجعل الحجية الواحدة للجامع لا بنحو مطلق الوجود وإنما بنحو صرف الوجود. ما معنى جعل الحجية للجامع بنحو صرف الوجود؟ يعني جعل الحجية على الجامع بما هو جامع، لا الجامع الموجود في هذا الفرد والجامع الموجود في هذا الفرد. خب مثل هذه الحجية مفيدة أو غير مفيدة؟ غير مفيدة، لأن الشارع يريد أن يجعل الحجية لهذا الفرد، يريد أن يجعل الحجية ماذا؟ لهذا الفرد. أما الجامع بما هو جامع له مفاد أو ليس له مفاد؟ الجامع بما هو جامع لا مفاد له. فلهذا قال وإن كانت تلك الحجية الواحدة ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود. ما معنى صرف الوجود؟ قال لم تسري إلى كل من الخبرين، يعني حجية أحدهما مو حجية أحدهما الموجود هنا وحجية أحدهما الموجود هنا، مو الإنسان الموجود في هذا الفرد والإنسان الموجود في هذا الفرد، لا، الإنسان الكلي الطبيعي الموجود أين؟ في الذهن. لأن ما يتعلق بصرف الوجود من الجامع، الجامع المتعلق بصرف الوجود لا يسري إلى الأفراد بما هي أفراد. إذا كان هذا مراد مناقشة هذا الوجه، ومن الواضح أن صرف وجود الجامع بين الخبرين ليس له مدلول ليكون ذلك المدلول حجة أو ليكون دليل الحجية حجة في إثبات ذلك المدلول. فلهذا السيد الهاشمي في الحاشية 95 يقول أي أن الحجية التخييرية الحجية الواحدة إن أريد بها حجية الجامع. خب موازن الجامع ماذا؟ قال نظير ما يقال في الوجوب التخييري المتعلق بالجامع كما تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب. فالحجية لا يعقل تعلقها بالجامع لا بنحو مطلق الوجود ولا بنحو صرف الوجود. أما لا بنحو مطلق الوجود لأنه يلزم منه حجية كلا المتعارضين وهو محاله، ولا بنحو صرف الوجود لأن الجامع بين الإخبارين ليس خبرا له مدلول وكشف عن شيء. نعم له مدلول التزامي، وقد تقدم الكلام عن المدلول الالتزامي. هذا إذا كان المولى بصدد جعل حجية واحدة ولكن تخييرية، حجية واحدة تخييرية لا يمكن لأحدهما بالخصوص لأنه خلف تخييريتها، ولا يمكن للجامع لا بنحو مطلق الوجود ولا بنحو صرف الوجود. خب فإن قلت لا، المولى يريد أن يجعل حجية ولكن لا حجية واحدة وإنما يجعل حجيتين، يعني هذا حجة وهذا حجة، بخلاف الأول فإنه كان يقول هذا حجة أو هذا حجة. هنا يريد أن يقول لا، هذا حجة ولكن حجة مشروطة، وهذا حجة ولكن حجة مشروطة. إذن توجد حجية واحدة لو حجيتان، توجد عندنا حجيتان. حتى هذا ممكن تصويرها بأحد نحوين، إما حجية أليف مشروطة بالالتزام به، يعني إذا التزمت أليف وهو الوجوب فهو حجة عليه، وإذا التزمت باء وهو الحرمة حرمة صلاة الجمعة فهو حجة عليك. هذا معنى جعل حجية مشروطة، لكن مشروطة بماذا؟ بشرط الالتزام به. خب إذا كان الأمر كذلك، هذه نتيجة هاتين الحجيتين المشروطتين عدم حجيتهما معا، لأنه أنا لا أريد أن ألتزم بهذا ولا أريد أن ألتزم ماذا بهذا، فإذا لم يتحقق الشرط المشروط حجة وليس بحجة. أنت تقول هذا حجة بشرطي، الشرط ما هو؟ أن ألتزم. خب أنا لا ألتزم، إذن المشروط حجة وليس بحجة، ليس بحجة، هذا ليس بحجة وهذا ليس بحجة، والمفروض أن أحدهما ماذا؟ مطابق للواقع لأنه يدور بين النفي والإثبات. النحو الثاني أن نقول هذا حجة الوجوب ولكن بشرط ترك الالتزام بالحرمة، وذاك حجة وهو الحرمة بشرط ترك الالتزام بالوجوب. خب لو تركتهما، تركت هذا وتركت هذا، تحقق شرطهما أم لم يتحقق؟ فهما حجتان معا، وجعل الحجيتين لهما معا ماذا؟ محالون. واضح صح؟ فلهذا قال وأما الثاني وهو جعل حجيتين مشروطتين فهو ممتنع أيضا، لأن حجية كل من المتعارضين إن كانت مشروطة بالالتزام بهذا وبالالتزام بذاك لزم عدم حجيتهما معا في حالة ترك الالتزام بشيء منهما. وأما النحو الثاني وإن كانت مشروطة بترك الالتزام بالآخر، يعني حجية كل من المتعارضين مشروطة بترك الالتزام بالمعارض الآخر، لزمت حجيتهما معا في الحالة المذكورة، يعني في حالة ترك الالتزام بهما. قصيدة يوجد في الطريق للحجية المشروطة، نحن نتخلص من هذين المحذورين، يعني من محذور حجيتهما معا كما في الحالة الثانية، الصورة الثانية، من محذور عدم حجيتهما معا كما في الصورة الأولى. يقول نعم، وهو أن نقول هكذا، وهو أنه يجب أن الأول حجة بشرط ترك الالتزام بالآخر. تقول مؤخر هذا أن زوج يكون الحجة عليه؟ أقول لا، وعندنا دليل من الخارج يقول أحدهما واجب عليه، لا كلاهما واجب عليه. هذا بعد يلزم حجيتهما معنا ولا يلزم؟ ها؟ لا يلزم، لأنه وجوب خارجي طريقي يقول أحدهما، مو اثنين، أنت هذا أو هذا. إما هكذا، وهو حجية كل منهما مع ترك الالتزام بالآخر. تقول مو يلزم ماذا؟ حجيتهما معا. أقول لا يوجد عندنا وجوب دليل من الآخر خارجي يقول ماذا؟ وأحدهما واجب علي، مو كلاهما واجب عليك، حتى لا تقول يلزم اجتماع حجتين أو يلزم أن يكون كلا المتعارضين حجة. إما هكذا أو بطريق آخر، افترضوا سيد الشهيد لم يشر إليه، وهو أن حجية كل منهما بشرط الالتزام به. به يقول لا ألتزم بهما، أقول لا، دليل من الخارج يقول لابد أن تلتزم ماذا؟ بأحدهما. فأنت يمكنك أن تصور، ولكن إضافة هذا الوجوب الطريقي من الخارج. والجواب أن بالإمكان تصوير التخيير، يعني تخيير أن نجعل التخيير أمرا معقولا، بالالتزام بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر. تقول متلزم حجيتهما معا، أقول لا، مع افتراض وجوب طريقي للالتزام بأحدهما لا للالتزام بهما معا، لأنه محالون. طبعا أنا في اعتقادي بأنه الأفضل الطريقة الثانية اللي احنا ذكرناها. لماذا؟ لأنه نحن إذا افترضنا حجية كل منهما مشروطة بترك الآخر، خب لو تركتهما كلاهما يكون ماذا؟ حجة. وكلاهما حجة، معقول أو مو معقول؟ ها؟ مو معقول. قل عقل يقول حجيتهما أحدهما، نحتاج وجود طريق آخر. إذن الأفضل نقول ماذا؟ ذيك الطريقة الثانية، وهو حجية كل منهما بشرط الالتزام به. تقول خو أنا لا ألتزم بأي واحد منهما، أقول لا، أكو دليل من الخارج يقول يجب أن تلتزم لأحدهما. هذه الحاشية رقم 96 لعلها أيضا أقرب إلى هذا المعنى الذي ذكرته من الموجود في المتن. في الحاشية 96 هكذا يقول: أن يستكشف من نفس دليل الحجية بالالتزام وجوب الالتزام بأحدهما، وهو حكم ظاهري طريقي لوضوح عدم كونه واجبا نفسيا من الواجبات، وإنما روحه يرجع إلى الاهتمام وتنجيز مفاد أحد الخررين في المورد. أنا أفهم هذه التعليقة منسجمة مع المطلب الذي أقوله، لا مع المطلب الموجود في المتن، وإن كان المطلب الموجود في المتن أيضا يمكن توجيهه. إذن إلى هنا انتهينا إلى أن التخيير في الحجية معقول أو غير معقول. ها؟ معقول في نفسه. إذن المقام الأول من البحث أن الحجية التخييرية معقولة أو ممتنعة؟ الجواب أنها معقولة. ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، وهو أنه يوجد عندنا دليل من الروايات في مقام الإثبات يقول أن الحجية التخييرية واقعة، تدل على الحجية التخييرية أو لا. في المقدمة لابد أن نشير إلى مطلب بحثنا نحن في التخيير الأصولي لا في التخيير الواقعي والعملي. ما الفرق بينهم؟ التخيير الأصولي، أولا خلي أتضح عند التخيير الواقعي. التخيير الواقعي من قبيل شرب الماء، أنت مخير في أن تشرب الماء وأن لا تشرب. في الإباحة أنت مخير لو مو مخير؟ ها؟ مخير أن تشرب، طبعا بغض النظر عن العناوين الثانوية الذي قد يجب شرب الماء وقد يحرم شرب الماء. لا لا، نفس شرب الماء يوجد فيه تخيير أو لا يوجد؟ افترض جنابك مو عطشان أبدا ولا يوجد أي مسوغ خارجي من استحباب ونحو ذلك، الآن أمامي ماء ولا يوجد أي ترجيح للشرب أو لعدم الشرب، أنت مخير واقعا لو مو مخير واقعا في أن تشرب وأن لا تشرب. هذا التخيير الواقعي. عندنا تخيير ماذا؟ تخيير أصولي، وهذا الذي نعبر عنه تخيير في الحجية. الآن عندي هذا الخبر، أدلة الحجية تقول حجة، هذا الخبر أدلة الحجية في نفسها تقول ماذا؟ حجة. الآن الشارع هل يوجد عندي دليل قال في مثل هذه الموارد أنت يمكنك أن تختار هذا ويمكنك أن تختار هذا أو لا؟ طبعا إذا اخترت هذا فهو وجوب، إذا اخترت هذا فهو ماذا؟ فهو حرمة. صلي صلاة الجمعة، لا تصلي صلاة الجمعة. إذن هنا دليلان، أحدهما يقول صلي والآخر يقول ماذا؟ لا تصلي. هذا مو معنى أنه أنت مخير في أن تصلي صلاة الجمعة وأن لا تصلي صلاة الجمعة، لا مو هالشكل. أنت مخير في أن تأخذ بهذه الحجة فيجب أن تصلي صلاة الجمعة، وأنت مخير أن تأخذ بهذه الحجة فلا يجوز لك أن تصلي صلاة الجمعة. إذن التخير أين؟ في أن تجعل هذا حجة عليك وتعمل بمفاده، أو تجعل هذا الخبر حجة عليك وتعمل بمفاده. واضح الفرق بيناته؟ وبحثنا هنا في التخيير الظاهري، يعني بين الحجتين، لا في التخيير الواقعي العملي. واضح صار؟ إذن هنا عندما نريد أن نستفيد لإثبات التخيير لابد أن الرواية تثبت لنا التخيير الظاهري الأصولي، يعني التخيير بين الحجتين. أما إذا كان مفاد الروايات التخيير الواقعي، هذا لا يثبت ماذا؟ ما هو المدعى في المسألة الأصولية. وأما البحث الإثباتي فهناك روايات عديدة استدل بها على التخيير، منها رواية علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر. هسه ظاهرة أن ركعتي الفجر يعني ركعتي الواجبة، وإن كان يحتمل أنهم يا ركعتين ركعتين ماذا؟ النافلة. المهم في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم، طبعا الروايات الأخرى تشير إلى أن هذا التفصيل إنما هو إين؟ في النافلة مو في الفريضة، لأن الروايات كثيرة أنه قالت هذه الروايات التي خيرت في أنك تصلي الصلاة في المحمل أو تصليها على الأرض، هذه إين؟ في النافلة إذا كنت في السفر ففي المحمل، وإذا كنت إين؟ في الحضر فتصليها ماذا؟ على الأرض. على أي الأحوال هذه الجهة خارج عن محل الكلام. في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم أن صلهما في المحمل أو في المحمل، وروى بعضهم، طبعا من الواضح أنه أن صلهما في المحمل هذا ماذا؟ أمر في موضع توهم الحاضر، مو أنه يجب أن تصلي في المحمل، لا يتبادر بينكم يوجد أمر ويوجد نهي كما توهم البعض، لا، مراد أن صلهما في المحمل يعني مرخص لك أن تصلهما في المحمل، هذا أمر في مقام تمهم الحاضر. فروى بعضهم أن صلهما في المحمل يعني أنت مرخص في أن تصليهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض، يعني نهي عن الصلاة في المحمل. إذن لا يوجد عندنا أمر بالصلاة ونهي عن الصلاة في المحمل، وإنما يوجد عندنا نهي عن الصلاة في المحمل وترخيص في الصلاة في المحمل. فالتفت جيدا، لا تصليهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت سيدي لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عملت، محل الاستشهاد ما هو؟ موسع عليك بأية عملت، يعني أن تعمل برواية صلهما في المحمل مرخص، وأن تعمل برواية ماذا؟ لا تصلهما في المحمل ماذا؟ نهيون. يعني هذا حجة عليك وهذا أيضا ماذا؟ حجة عليك، وأنت مخير في أن تعمل بهذه الحجة وأن تعمل بهذه الحجة. وفقرة الاستدلال من هذه الرواية قوله عليه السلام: موسع عليك بأية عملت، الواضح في الدلالة على التخيير. هذا القدر المتيقن أن الرواية دالة على التخيير، وإنما الكلام هل هي تدل على التخيير الواقعي الذي لا يفيد في المسألة الأصولية، أو يدل على التخيير الظاهري الذي هو التخيير في الحجية. ومحل كلامنا الذي يفيدنا ماذا؟ إذا كانت دالة على التخيير الظاهري في الحجية، ولا التخيير الواقعي هذا ليس محل المسألة الأصولية. قال: الواضح في الدلالة على التخيير وإمكان العمل بكل من الحديثين المتعارضين. إلا أنه السيد الشهيد يقول رحمة الله تعالى عليه: أولا أن هذه الرواية لا تدل على التخيير في المسألة الأصولية، وثانيا لو دلت على التخيير في المسألة الأصولية فإنما هي في التعارض غير المستقر، وبحثنا في التعارض المستقر، فلا يمكن التعدي من مورد الرواية إلى غير موردها. قال: أما الإشكال الأول وهو أن هذه الرواية ليست بصدد بيان التخيير في المسألة الأصولية، وإنما هي بصدد بيان التوسع والتخيير في مقام العمل. ما الشاهد على ذلك؟ يقول: لقرينتين. أولا القرائن الموجودة لشاهدين: أولا القرائن الموجودة في كلام السائل، وثانيا الشواهد الموجودة في كلام الإمام. إذن من خلال القرائن في كلام السائل ومن خلال القرائن في كلام الإمام نستكشف أن هذه التوسعة هي التوسعة العملية، التوسعة في مقام العمل، التخيير الواقعي لا التخيير الظاهري الأصولي. أما الشواهد في كلام السائل، ما هي الشواهد في كلام السائل؟ يقول: أولا أن السائل ده يسأل في واقعة معينة، لا ده يسأل في أمر كلي، والواقع المعينة المناسب لحال السائل أن يسأل الحكم الظاهري للحكم الواقعي، خصوصا إذا كان المسؤول هو من؟ هو المعصوم. بينك وبين الله أن تتصل بخدمة الإمام تعرض له روايتين، تقول له أعمل بها رواية لو تقول له شنو الواقع حتى أعمل به، ها؟ إلا إذا كان عقلك ما أدري شلون. وإلا توصل في خدمة الإمام سلام الله عليه وعندك روايات متعارضة، تقول له سيدي بها رواية أعمل بهاي لو بهاي، ولعل الروايتين شنو ومخالفة للواقع. إذن مقتضى طبع المطلب إذا كانت كان السؤال في واقعة معينة، هذه الواقعة، والسؤال هنا في السؤال من قبل الراوي في واقعة معينة، أن يسأل عن حكمها الواقعي لا عن حكمها الظاهري. نعم لو كان السؤال في أمر كلي يمكن أن يسأل عن حكمها ماذا؟ الظاهري، لأنه لا يستطيع دائما أن يصل إلى خدمة الإمام حتى يعرفه. إذا كان يسأله لو ورد الحديثان المتعارضان فماذا نعمل يا ابن رسول الله؟ سيدي الإمام سلام الله عليه قد يبين له الحكم الواقعي وقد يبين له الحكم الظاهري. إذن حيث أن الواقعة متعينة فمقتضى طبع السؤال أن يتجه إلى تعيين حكمها الواقعي لا إلى تعيين حكمها الظاهري. وعندنا شاهد يؤيد أن السائل سأل الحكم الواقعي لا أنه سأل الحكم الظاهري. ما هو الشاهد؟ قوله: فأعلمني كيف تصنع. هو بالإمام يصنع الحكم الظاهري لو الحكم الواقعي، يعمل بالواقع لو بالظاهر. خب من الواضح أن الإمام سلام الله عليه يعمل بعلمه وعلمه عين الواقع. فإذا لهاتين القرينتين نستكشف أن سؤال السائل مرتبط بالواقع، ومقتضى التطابق بين السؤال والجواب أن الإمام بين ماذا؟ ها؟ الواقع والظاهر. نقول تقول: لا، لماذا تقولون مقتضى التطابق؟ أقول: ها، لو كانت الواقعة، لو كان السؤال عن أمر كلي، خب يبين الإمام ماذا؟ حكم الظاهر، الحكم الظاهر. أما المفروض أن السؤال عن واقعة معينة، فلا معنى، لا وجه لأن يعدل الإمام من بيان الحكم الواقعي إلى بيان الحكم الظاهري، خصوصا وأن السائل يسأل عن بيان الحكم الواقعي. هذه القرائن في كلام السائل. أما القرائن في كلام المعصوم، وهو أن المعصوم سلام الله عليه إذا لم يكن هناك أي محذور من تقية ونحو ذلك، مقتضى تبليغه للأحكام أن يبين الواقع لو أن يبين الظاهر، بل يبين الواقع. ومن الواضح عندما دا يقول له الإمام سلام الله السائل دا يقول أكو روايتين، رواية تقول صلهما في المحمل يعني مرخص، ورواية نهت عن ذلك. إذا كان في الواقع أحدهما مطابق للواقع والآخر ماذا مخالف للواقع، الإمام كان ينبغي أن يقول له ماذا؟ ها؟ إما صلهما يعني يجوز أن تصلهما في المحمل، أو يقول يجوز ماذا؟ لا يجوز أن تصلهما في المحمل. وحيث أنه عدل وقال موسع عليك، إذن تبين في الواقع هو مخير، واضح صارح في الواقع مخير، يعني ماذا؟ يعني التخير واقعي، يعني من حيث الملاك هذا يحقق الملاك وهذا يحقق الملاك، وهذا هو التخير الواقعي، واضح صار المطلب. إذن للقرائن الموجودة في كلام السائل وللقرائن الموجودة في كلام المجيب وهو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، نقول أن هذه التوسعة توسعة بلحاظ التخير الواقعي العملي، وبحثنا أين؟ في التوسعة بلحاظ التخير الظاهري والحكم الظاهري. يقول ولكن نلاحظ على ذلك أولا أن الظاهر من هذه الرواية إرادة التوسعة والتخيير الواقعي، يعني كلاهما يحقق الملاك، لا التخيير الظاهري بين الحجتين أو الحجيتين. لماذا؟ لظهور كل من سؤال الراوي وجواب الإمام في ذلك. أما الأول وهو ظهور السؤال لقرينتين لشاهدين، فلأنه مقتضى التنصيص من قبل السائل على الحكم الذي تعارض فيه الخبران الظاهر في استعلامه عن الحكم الواقعي، خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك أنه يسأل عن واقعة معينة لا عن حكم كلي، فلأنه مقتضى التنصيص من قبل السائل على الحكم الذي تعارض فيه الخبران الظاهر في استعلام السائل عن الحكم الواقعي، على أن القرينة الثانية التي تؤيد أنه سائل عن الحكم الواقعي، على أن قوله فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك، كالصريح في أن السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة، وعليه فيكون مقتضى التطابق بين السؤال وبين الجواب، خصوصا إذا كانت الواقعة معينة، فيكون مقتضى التطابق كون النظر في كلام الإمام عليه السلام إلى ذلك أيضا، يعني إلى الحكم الواقعي، إذ لا وجه لصرف النظر عن حكمها الواقعي إلى الحكم الظاهري مع تعيين الواقع، إذ لا وجه لصرف النظر، والمفروض أن الواقع ماذا؟ معينة، عن حكمها الواقعي إلى الحكم الظاهري العام. هذه الشواهد في كلام السائل. وأما ظهور الجواب في التخير الواقعي، أولا للتطابق، وثانيا ماذا؟ فباعتبار أن بيان الحكم الواقعي، وأما ظهور الجواب في التخير الواقعي فباعتبار أن بيان الحكم الواقعي هو المناسب مع حال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام العارف بالأحكام الواقعية والمتصدي لبيان الأحكام الواقعية أيضا. كلما كان هناك طريق إلى بيان الحكم الواقعي، أما إذا كانت الواقعة كلية يمكن بيان الحكم الواقعي أو لا يمكن؟ لا يمكن، فلابد أن يعطي حكما ظاهريا فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات. أما إذا كانت الواقعة كلية فإنه ماذا؟ فإنه لا طريق لبيان الحكم الواقعي. وثانيا هسه تنزلنا مولانا أساسا الإمام بصدد بيان التخيير الأصولي في المقام، نجد بأنه الرواية التي قالت أنت مخير في المو موردها فيما لو كان هناك جمع عرفي بين المتعارضين، يعني إذا كان التعارض تعارضا غير مستقر. سيدنا من أين تقولون يوجد جمع عرفي؟ يقول هذا الجمع العرفي هذا، وهو أنه أنصلهما في المحمل ترخيص والنهي. جنابك إذا ورد عندك ترخيص في مكان وورد نهي في مكان آخر، تحمل النهي على ماذا؟ ها؟ على الكراهة. فيوجد جمع بين المتعارضين أو لا يوجد؟ ونحن نلقى نعم يوجد تخيير ظاهري أصولي في أين؟ في التعارض غير المستقر. ونحن بحثنا أين؟ التخيير الأصولي في التعارض المستقر، فلا يمكن التعدي. لو تنزلنا عن الإشكال الأول وافترضنا أن النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجية، عطوا التفسير، فلا يمكن أن يستفاد من الرواية التخيير بالمعنى الأصولي في حالات التعارض المستقر أيضا. لماذا؟ لأن مورد الرواية التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي بحمل النهي عن على الكراهة بقرينة الترخيص. سيدنا شو احنا عندنا ترخيص في المقام، انصلهما في المحمل، هذا ترخيص لامر، ها امر هذا، بعد من اين تاتي بالترخيص؟ ليس عندك فهم خاطئ، ذاك الامر مو امر في ليس في مورد توهم الحاضر، هذاك امر في مورد توهم الحاضر. والا لو كان امرا لابد هم النهي نحمله على الكراهه، وهم الامر نحمله على ماذا؟ ها؟ على الاستحباب، احسنتم، لانه اذا النهي على الكراهه يعني يجوز تصلي ماذا؟ يجوز تصلي خارج المحمل او لا يجوز؟ خب يجوز، فاذا كان امرا خب لا يجوز ان تصلي خارج المحمل. ولم يقل احد من الفقهاء انه مراد انه يعني يجب ان تصلي في المحمل، وانما يرخص لك ان تصلي في المحمل. اذا انصلهما في المحمل يعني يجوز لك ان تصلهما في المحمل. قال بينهما جمع عرفي بحمل النهي على الكراهة بقرينة الترخيص. من اين الترخيص؟ قلنا هذا الامر في مورد توهم الحافظ فهو دال على الترخيص. فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسع في مقام العمل بالاخذ بمفادي دليل الترخيص او دليل النهي. انت مخير هسه اذا اردت ان تعمل ان تتجنب الكراهة وماذا؟ لا تصليهما في المحل. اذا اردت لا هسه هذه الكراهة مو كل مكروه جائز اصلي في المحل. فانت مخير بعد ان تصلي في المحمل وان تصلي خارج المحمل، ان تعمل بهذا وهو انه مرخص في المحمل ولكن على كراهة، او تصلي خارج المحمل لا على كراهتين، بمفاد دليل الترخيص او دليل النهي عدم التنافي بينهما لكون النهي غير الزاميين، لا جعل الحجية التخييرية بالمعنى ايضا المدعى الاصولي الذي هو في التعارض المستقر. خب هاي الرواية الاولى. الرواية الثانية وهي مكاتبة الحميري عن الحجة عليه السلام، إذ جاء فيها سؤال، إذ جاء فيها يسألني بعض الفقهاء. إذا تبين بأنه مقام الحميري فد مقام خاص كان، وهو أنه إلا إذا كان ما أدري ذو الفقهاء اللي يسألوه شلون. المهم ظاهر العبارة أن الحميري كان في موقع علمي أن الفقهاء أيضا يرجعون إليه، إلا إذا كان لفظ الفقيه في زماني غير لفظ الفقيه في زماننا. مؤخر هنا في زماننا الفقيه شلون يسأل فقيها آخر؟ شنو يصير مولان؟ بعد فقيه بينك وبين الله يسأل فقيها آخر يصير؟ هذا خلف فقاهتي. هسه هنا تبين لا انه يمكن فقيه ويسأل ماذا ويسأل شخصا اعلم ماكو محدود الا ان نقول المعنى. المهم انا ما اريد اقف عند هذه الجملة ولا هواي هذا المطلب نقدر نحكي هو فيه. يسألني بعض الفقهاء عن المصلي اذا قام من التشهد الاول بعد ان تشهد التشهد الاول في الركعة الثانية اراد ان يقوم الى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يقول الله اكبر او لا يجب عليه؟ فقط يكفي ان يقول بحول الله وقوتي اقوم واقعد. فان بعض اصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه ان يقول بحول الله وقوته اقوم واقعد. يعني ماذا محذوف الشطر القسم الثاني او الشطر الاخر. وبعض اصحابنا ماذا قال؟ ها لا لابد ان يكبر ثم يقول بحول الله وقوته اقوم واقعد. فكتب عليه السلام في الجواب ان فيه حديثين. عجيب شو راغب معظوم سلام الله عليه ما يدري الواقع شنو هو. هسه المهم هسه للتعليم ما ادري المطلب. المهم فكتب عليه السلام في الجواب ان فيه حديثين. التفتوا جيدا اكو فد نقطه في هذا المطلب انا ما هد اقف عندها مع انه الحديثان متعارضان ها ولكن الامام سلام الله عليه يصرح انهما حديثان وصدرا منه. هذا يؤيد فد مطلب انا اكرره واكون به قرينه في الاخر وهو انه هذا حق وهذا حق. اذا عملت بهذا من باب انه حديث ورد عنا يعني تعبدت به كافي. هذا كم تعبد به كافي. شاهدا بالاخير الامام سلام الله عليه يقول بايهما اخذت من جهة التسليم كان صوابا. عبودية نريد احنا وهي العبودية هنا تتحقق هنا تتحقق. المهم انت تعمل العبادة حقيقتها العبودية واحنا نريد منك عبودية. فس عبودية تقول الله اكبر وانت تقولها لاننا قلنا قل الله اكبر وانت لا تقولها لاننا قلنا انك لا تقولها. كلاهما يحقق المطلب. حتى لا الذهن الاصولي هالشكل ما يفهم هذا. الذهن الاصولي يقول لها بها ملاك لها بها ملاك. اذا ملاك في التكبير لعد شون الامام سلام الله عليه يقول فيه حديثين. اذا الملاك في عدم التكبير لعد كيف يقول ان فيه ماذا حديثين. في النتيجة احد الحديثين مطابق للواقع والاخر ماذا مخالف للواقع. المهم قال فكتب عليه السلام في الجواب ان فيه حديثين اما احد الحديثين فانه اذا انتقل من حالة الى حالة اخرى فعليه التكبير وهذه باطلاقها تدل انه بعد التشهد الثاني تريد ان تقوم للركعة الثالثة قل الله اكبر ثم شو ماذا بحول الله وقوته أقوم وأقعد بإطلاقها تشملها. وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام. هذه وين في الركعات اللي ما بها تشهد بقرينة جلس وكبر وقام. إذا تشهد ما بها يعني الأولى الثالثة وهكذا. قال إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر قال الله أكبر ثم جلس جلسة الاستراحة ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. يعني يقول ماذا ها؟ يقول بحول الله وقوته وأقوم أقوم وأقعد. سيدنا أنت سيدي أنت ذكرت هذا أين؟ في الذي لا تشهد فيه. في الذي في الركعة التي فيها تشهد ماذا قال وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. يعني ماذا لا يحتاج إلى أن تكبر. وهذا صار المطلب. وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. لعله هاي الرواية أوضح استدلالا من الرواية السابقة لأن الإمام سلام الله عليه هو الذي يقول أكو روايتين. وبأيهما أخذت يعني جعلته حجة على نفسك كان صوابا. وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، والاستدلال بهذه الرواية لعله أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة. بينا منشأ الأوضحية باعتبار كلمة أخذت من جهة التسليم التي قد يستشعر منها النظر إلى الحجية والتعبد بأحد الخبرين اللذين وردا في كلام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.